موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 61 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للفقيه موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 11 من شهر جماد الأولى من عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا وإياكم أيها الفضلاء إلى زكاة الفطر. وزكاة الفطر هي نوع من الزكوات التي فرضها ربنا تبارك وتعالى على المسلمين صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا، أحرارا وعبيدا، كما سيتبين إن شاء الله تعالى. وفي زكاة الفطر حكم عظيمة، منها أنها شكر لله عز وجل على تمام الصيام، ومنها أنها طعمة للمساكين وإسعاد لهم وإدخال للسرور على قلوبهم في يوم العيد المبارك، ومنها كذلك أنها جبر للنقص الذي يحصل عادة عند المكلفين حين صيامهم. هذه جملة من الحكم التي ذكرها العلماء في زكاة الفطر. وزكاة الفطر مضاف ومضاف إليه، وقال أهل العلم هذا من إضافة الشيء إلى سببه، أي الزكاة التي سببها الفطر، فإن الناس كانوا صائمين شهر رمضان، فلما أفطروا كانت قد فرضت عليهم هذه الزكاة، أي التي سببها الفطر من شهر رمضان. قال المصنف: تجب زكاة الفطر واجبة بالإجماع، فقد دل عليها أحاديث صحاح، منها ما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وكذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد من حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى الصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. فهي إذن واجبة على كل مسلم، ولهذا قال المصنف: تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته. قوله فضل له أو فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته يفيد أنه لا يلزم أن يكون غنيا كبقية الزكوات، لا يلزم أن يكون الذي معه قد بلغ نصاب ذهب أو فضة أو ما شابه ذلك، بل نكتفي فقط بأن يكون قد فضل عن حوائجه الأصلية وعن قوته وقوت عياله مقدار صاع عن نفسه، فإن فضل صاعان فعن نفسه ومن يأتي بعد ذلك، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ما الدليل على أنه يلزمه الصاع؟ أيضا الأحاديث التي جاءت في زكاة الفطر، وقد جاء ذكر الصاع إلا في البر، فقد جاء أنه نصف صاع، سيأتي بيانه هذا بالتفصيل في حينه إن شاء الله تعالى. جاء في الحديث زكاة الفطر على كل صغير وكبير وذكر وأنثى، فقير أو غني، صاع، صاع من تمر أو نصف صاع من بر. فالمقصود أن المسلم إذا فضل له أي زاد له بعد قوته وبعد قوت أولاده وبعد حوائجهم الأصلية، فإذا فضل هذا المقدار لزمته الزكاة. الحوائج الأصلية تختلف باختلاف أعراف الناس وحاجاتهم، فمثلا في عصرنا وجود مثلا ثلاجة في البيت هذا حاجة من الحوائج الأصلية، وجود السيارة تعتبر حاجة من الحوائج الأصلية، وهكذا. فما لا يستغنى عنه، وآلة العمل وطالب العلم لا أيضا وكتب طالب العلم فإنه لا يستغني عنها، هذه كلها أمثلة على الحوائج الأصلية. فإن كانت له حوائج أصلية في مسكنه أو مركبه أو ملبسه أو غير ذلك تكون حوائج أصلية، فإن الصدقة حينئذ لا تلزم حتى يبقى بعد هذه الحوائج المقدار الواجب الذي تقدم معنا. إذا كان عنده شيء من متاع البيت أو أثاث البيت أو كتب أو نحو ذلك، فهل يبيعها ثم يشتري ذلك الصاع ثم يتصدق به؟ الجواب: إذا كان ذلك الأثاث والمتاع من الحوائج الأصلية فلا، أما إذا كان قدرا زائدا ولم يكن في بيته ذلك الصاع فإنه يلزمه أن يأتي بالصاع ولو أن يبيع شيئا من الأثاث والمتاع ما دام فوق الحاجة الأصلية. إذا كان فوق الحاجة الأصلية كأن يكون له ثلاجتان في البيت وهو يحتاج إلى إحداهما ومعه عشرة أنفس، فهو سيزكي بكم صاع؟ بأحد عشر.